كعالم من مرصدك الخاص، حينما تتأمل في لفظ لا إله إلا الله كيف تجدها؟ أجدها أن ما قام به غيرك لك لا تقم به أنت لنفسك. ونأتي بحال إليه الغني القهار الجبار المعز المذل المنتقم العليم الخبير. أنا عايز أكثر من كده. كيف نحقق هذه المعية مع الله سبحانه؟ عندما أؤخر العقل ليدخل هذا إلى القلب، ثم القلب يحيط بالعقل وليس العقل يحيط بالقلب. من معية الله سبحانه وتعالى للصابرين إن الله مع الصابرين، هل لا إله إلا الله والتزامها يحقق الصبر عند الإنسان؟ الله أكبر، من أكبر ثمرات لا إله إلا الله هو الصبر والاستبار والمصابرة. في تعريف موجز بسيط، ما هو الصبر؟ الصبر أن أرى هذا الابتلاء القادم إلي إنما هو من الله، فأصبر لله فيصبرني الله. أعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. صاحب الفضيلة العالم العلامة فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي، حلقة جديدة في برنامج لا إله إلا الله، أهلا بكم. سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. يا مرحبا، أهلا وسهلا، بشرنا عن أخبار فضلت. الله يرضى عنك، رضي الله عنك، بارك الله فيك. بإذن الله تعالى، ربنا يرضى عنك. الله سؤال دائما يداعبني، نحن نقول لا إله إلا الله وأمرنا بالدعاء وندعو، ولكن لا يستجاب لنا في كثير من الأحوال. يا ابني احنا ماذا؟ رب العباد يعاملنا نقدا فنعامله نسيئة. الله، يعني ماذا؟ الله وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. نعم. فقه عمر الكلام، فقال لا أحمل هم الإجابة ولكن أحمل هم الدعاء. الله، هو ضمن الإجابة، الإجابة مضمونة، لأنه فهم لا إله إلا الله، يقينا الله يستجيب. لا لا لا لا، أنت سبحانه. فما ندعوهم لا يستجاب لنا. ما هو إذا لم يستجاب من الجانب الإيجابي هذه إجابة. بمعنى يعني الله عز وجل واحد يقول يا رب ارزقني ولد، يا رب ارزقني ولد، يا رب، لم يحدث. قاعد بتزوج 50 سنة وما جابش ولد. نعم. هذه في فائدة، ويجعل من يشاء عقيمة معطوفة على يهب ذكور ويهب إناث. نعم. نفسها. لكنه حرمان. هو فيما يراه. آه. لأن ليه؟ يقال كأن الملائكة انتظرت من الخليل ألا يذبح. الله أكبر. فأبان يذبح ابنه إسماعيل. أيوة. نعم. فأبان لهم رب العباد عز وجل أن هذا خليله، والخليل مطيع لمن خالل. تمام؟ صحيح. فلما أيقنت الملائكة ورأت أن الخليل تقدم إلى ذبح ولده بأمر من أمور الله ومن أوامر الله، علمت أن لا شيء ولا أحد في قلب الخليل إلا خليله. الله أكبر. فامتثل. إذ قال له ربه أسلم، قال هذا التسليم، إذعان، تفويض. ما معنى أسلم هنا؟ يعني دع الله يدبر لك، ودع الله يخطط لك، ودع الله يأتي بالنتائج حتى وإن كانت مخالفة لهواك ولما تراه أنه خير. من الحكم التي تعلمناها من فضيلتكم من من من خلال اطلاعكم، ما قام به غيرك لك لا تقم به أنت لنفسك. تمام. كيف نحققها من خلال لا إله إلا الله؟ لا إله إلا الله أن الله سبحانه وتعالى كلفني في أمر ما، هذا الأمر يحتاج إلى أسباب 10. نعم. أنا لا أملك إلا 6 والأربعة. تمام. لا أملكها. إذا قمت بالستة، إذا بالأربعة تكتمل وينتهي الأمر. الله. إذا قمت بخمسة لن يتم الأمر. أقيموا الأسباب كاملة. يعني أصل اشتغالك فيما هو مضمون لك وتقصيرك عما هو مطلوب منك دليل على ارتباط البصيرة فيك. الله أكبر. ما هو مضمون لي؟ الرزق مثلا؟ مضمون لي الرزق، والرزق بأنواع. هذه الجلسة أليست رزقا؟ بلى. هذه المشاهدة التي يراها أبناؤنا وبناتنا على الشاشة، لا، أليست رزقا؟ بلى. هذا الهواء الذي لا أراه وقد أنسى أن فيه هواء وأن فيه تنفس، شهيق وزفير 16 مرة في الدقيقة وقد أنسى. استمراء النعمة. لا. استمراء النعمة ينسيني شكرها، فإذا نسيت شكرها تبخرت ولا تعود مرة أخرى. قيد النعمة بقيد الشكر. الله. وبعدين الناس كلها شغلت بالنعمة ونسيت المنعم، وهذه كارثة. نعم. نحن مع الله عز وجل النسخ الحالية من المسلمين. نعم. دائما تسألنا عن أحوال. صحيح. أنت أخذت أطفالك إلى مسرح العرائس. نعم. الولد أبو 3 و4 سنين والبنت ذات 4 سنوات تظن أن العرائس هذه تتحرك من ذاتها. هي ترى الخيوط، ماريونيت خيوط، مش شايف الخيوط، ماريونيت. نعم. وترى انها تتكلم من ذاتها. لا العروسه بتتكلم ولا البتاع تتحرك، هناك من يحرك، انما هناك محرك من وراء الستار. تماما كما قلنا من قبل، امسكت انت بيد طفلك وتريد ان تعبر الطريق وانقطع التيار الكهربائي عن الحي كله. استولت المخاوف على الطفل ابن 4 سنوات، قال الآن تتهدمون سيارة، الآن ندوس في بطن كلب، الآن نسقط في حفرة. طبعا. فنسي من كثرة الهواجس أن أباه بجواره. نسي. فلما عادت الكهرباء للحي أيقن أن أباه بجواره ممسك يده. ماذا يصنع ساعتها؟ تفويض وتسليم وإدعاء. ولله المثل الأعلى. إذا أظلم التوحيد ولا إله إلا الله في قلب مسلم يرى لا يرى أن الله قريبا منه. فإذا أشرق في قلبه قمر التوحيد وحقيقة مقتضى لا إله إلا الله، يعلم أن الله أقرب إليه من حبل الوريد. طيب، في القرآن الكريم يحدثنا إن الله مع الذين آمنوا والصحابة حققوا لا إله إلا الله حق التحقيق أكيد. طبعًا. لأن الله اصطفاهم من الرسول عليه الصلاة والسلام. فلما هزموا ودرت عليهم الدوائر مثلا في حنين ومن قبلها في أحد وهم يحققون مناط التكليف بلا إله إلا الله. قد يدفع العبد أحيانا إلى ذنب، يدفع الى ذنب، مواءمات معينه يدفع الى ذنب فيقع في الذنب. تمام. كي يمنعه الله من العجب. الله. ليه؟ لانه اذنب ثم ادرك. الله. مسه طائف من الشيطان فتذكر. فاذا هو مصر يعمل ايه؟ يؤوب العبد الى سيده، والابق الى خالقه، والمذنب الى الذي يغفر له الذنوب العفو الغفور سبحان الله. عندئذ هذه من ثمرات هذا الذنب. للذنب ثمرات الندم والتوبه والعوده. واني لغفار. نعم. مش غافر. اني لغفار لمن تاب وآمن. نعم. كلنا يعني يتشوف الى الصبر، هل لا اله الا الله والعمل بها يحقق هذا الامر؟ عكس الصبر الاستعجال العاجلة. وما هو الصبر بداية؟ طيب. عدم الاستعجال. عدم. مخالف لتكوينه. خلق الإنسان من إيه؟ من عجل. حلو. هو يظن أن تحصيل الأمور، ما هو الرجل قال إيه؟ ظن أن لما وسع عليه ربنا رضى عنه وضيق على الثاني، قال له أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. وعمل ايه بعد كده؟ ودخل جنته وهو ظالم لنفسه. ها؟ قال ما أظن أن تبيد هذا. لو تطور به ما هو دركات. وما أظن الساعة قائمة، ولو في أسوأ من هذا، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خير. يعني عنده ضمان أمن من مكر الله تام. أمن من مكر الله. وهذا خطأ، ده مصيب. ما هو حصل ليه؟ أم رجاء في الله عز وجل؟ لا، ما فيش رجاء هنا. ما هو ولم يذكر الله في لم يجعل الله في حساباته. الله أكبر. ده أنا أكثر منك مال وعز ونعم، ربنا بيحبني أحسن منك، أنا أحسن منك لو أنا أكثر. سبحان الله. وبعدين قالوا وكمان الساعة دي اللي تقول عليها دي، ما أظن الساعة قائمة، إن يظنون إلا ظن. خلاص. ولئن رددت حتى لو كان في على رأيك أنت بأن في ساعة، أنا هجد خيرا منقلب. خرج من عبودية الله إلى مرحلة أنسنت الإله وألهنت الإنسان. جميل هذا المصطلح. ها. جعل أنسنة الإله، يعني أنسنة الإله، جعل الله عز وجل ياخد ودي معاه زي ما أبناء العم لما قال لك اختبأ آدم لما أكل من الشجرة، فاختبأ وراء الشجرة، فجاء الرب قبل الفجر وقال أين أنت يا آدم؟ قال أنا وراء الشجرة. أي رب هذا؟ فبالعياذ أنسنة الإله وألهنة الإنسان العقل. القرن الثامن عشر والتاسع عشر كان لأهانت الإنسان وأنسنت الإله ليه الدين؟ عليه الدين؟ الدين أفيون الشعوب؟ لا لا لا لا احنا ما فيش دي، أنا ممكن عقلي يطعمون الشهد. عاقبة صاحب الجنة هذا ما الذي حدث به؟ بعدين التاني أخبرت من الذي خلقه من تراب وعظه ما فيش فايدة سبحان الله. فلما أحيط بثمره أصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها ويقول بس خلاص يا ليتني لم أشرك برب لا لا لا تساعة من دم. هنا الشرك لم يقم لا إله إلا لا الله لا لا لا لا ليه ليه لأنه تنك أعطى ظهره لا إله إلا الله. لكن منطق الصبر عند صحابة رسول الله، وهذا سؤال أخير اسمح لي فضيلتك، منطق الصبر عند صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في حنين مثلا لم يصبروا على هول المعركة وهربوا وفروا منها، كيف تحققوا من ذلك؟ النوازع الإنسانية لا ضير عليها. بمعنى أن فجأة واحدة بتصوم اثنين وخميس وصوامة وخوامة مطيعة لزوجها، وفجأة وقع ولدها من فوق السرير فحصل لها رعب. هذا نزوع لا لا لا لا ضعف إيمان ولا يلام عليه، لا ولا تلام عليه. شو الرسول قال الصبر عند لا وأصبح فؤاد أم موسى فارغة. مش الرسول قال الصبر عند الصدمة الأولى؟ الصبر عند الصدمة الأولى أستوعبها، ولكن الفزع المفاجئ هذا نزوح إنساني. أم الصبر في عدم قول كلمة تغضب الله عز وجل؟ لا، أن يتطور الشعور الداخلي إلى ألفاظ أو إلى عمل، ليس منا من شق الجيوب ولا طمع الخدود ودعا بدعوة الجاهلية. قال علي في مراخي الصبر سأصبر حتى يعجز الصبر عن صبري، وأصبر حتى يأذن الله في أمري، وأصبر حتى يعلم الصبر أنني صابر على شيء هو أمر من الصبر. نصيحة من فضلتك لي ورسالة والمشاهدين. ليس لنا إلا الصبر والاستبار والمصابرة. الصبر إذا جاء الابتلاء أقول إنه من الله وأنا مأجور عليه، وأنا من أحباء الله الذي ابتلاهم رب العباد عز وجل أكثر الناس بلاء الأنبياء في الأولياء. ثم الأمر الثاني الاستبار في الدعوة ونصيحة الأباء والأبناء والبنات والزوجة والزوج، وأمر أهلك بالصلاة واستبر عليها. ثم المصابرة هذه المحاولة والمدافع والمكابدة هي لك فيها ثواب إن شاء الله، وصبر مع الطاعة وصبر عن المعصية. أشكر حضرتكم وباسمكم جميعا أشكر صاحب الفضيلة العالم العلامة فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. شكرا لفضيلتك. أهلا وسهلا، بارك الله فيك. شكرا الله وأنتم كرمك الله سيد الكريم، وحتى يضمن لقاء جديد. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.